علي انا سيدي ونجال كجعب الوند في يوم العراك الورد غار يا ولفي من خدك طير بيني نحكي انفك مضافرو في حسودك تفتك المراش في شهدات مصالك والريق مدام والتغر كادر يفتسبيك الجمال ومملوك الله ينصر حسن جمالك يا تزيل والبهق مولاتي مليك سليل الملوك انا سيدي والجيد جيد طوص ربي فوطع فاك وعضود كبروك تلوح من سناك النهود تفافح في حضاك كيف طلو من تحت ايدك البطن دمق زاد سرارك والسرة طاس تتبق وقدف توديك على العدار في عوك الله ينصر حسن شمالك يا تزين والبهق مولاتي مليكة تهلينا الملوك قالي انا سيدي وفخاد يا هلال الدار نحكي سماك والساق لي حسن المرمر حكى به الحسد في ضناك به الحسد في ضناك جبت بعد من وصاف جمالك في يد الحله وصافها ماليها صركيك بالخطى المسلوب ما ينصر حسن جمالك هيا تاج الزين والبهام ولاتي مليكة تهلي الملوك سيدي هكا في مجهر باه يرضي حجاك من خالص الذهب يا راوي سلكو لا تظن الوغد يدركو لا تظن الوغد يدركو هيب يا راوي طيب سلامك لرباب الفن ماد كاطيب زهر مليكة وعبير الملوك واسمي وضحوا للي سالك قول الغالي فاس دمناتي لا تشكيك من والو مسبوك يا الحي المعبود المالك حوم السيد الورق عتقنا من كل هليك وكرمنا بعفوك ارواح الصور يا ليلة تقلق